حضرتك رياض الصالحين يا باشمهندس؟ والله الشيخ احمد ممدوح ماله بالموضوع اصلا؟ الشيخ ممدوح ايه دخل احمد ممدوح بالموضوع؟ حضرتك نظم، ما هو ما كانش موجود. لا كان موجود يا فندم وبلغ. ده بيقول لي لسه. طب ما جاش هو او كان ما قراش؟ انا جيت بلغت الاثنين شيوخنا كبير والله. طيب لا مش اللي عليك ده، ده مش اللي عليك. ايه؟ انا كنت جاهز بقى المره الجايه كذا كتاب، وفي كتاب هنا بس هو مفيش حد النهارده زباين النهارده قليله ليه؟ عندهم امتحانات؟ انتوا عندكم امتحانات؟ ان شاء الله يعني. احنا ماذا نفعل هو اللي عام في وقت الامتحانات؟ بنعمل ايه؟ بنوقف ولا بنعمل ايه؟ فكرنا. احنا بنستمر. ايه؟ حضرتك انت بتكمل من الكتاب الثاني. نكمل من الكتاب الثاني. بنقرا بنوقف الاساسي ونقرا الثاني؟ بنتوقف الاساسي ونقرا الثاني. طيب والامتحانات دي هتبدا متى؟ صغيره. مين عنده اختبارات هنا؟ اللي عنده اختبارات يرفع ايده. انت ما شاء الله كلكم ما فيش اختبارات. انت عندك اختبارات؟ نهارك ابيض. متى تبدا الاختبارات؟ يوم 8 الشهر. في حد عنده قبل 8 اختبارات؟ يوم 3. مين؟ فضيلتك. استنى بقى ما نشوف الدنيا فيها ايه. مشكله الموضوع خلينا ايه؟ الخميس واحد. 3/5؟ أحد. 3/5 ده يبقى السبت الجاي. مشكلة ده بعيد عن يوم ال. انت مش مشكلة عندك يعني؟ لا مش. طيب ومتى تنتهي الاختبارات؟ تقريبا حاجة 6 كده. 11/6. في حد عنده بعد 11/6 امتحانات؟ أنت عندك امتحانات؟ شيخ إبراهيم عندك اختبارات؟ حد عنده بعد يوم 11/6 اختبارات؟ يعني احنا عندنا كده. فصل طويل جدا يعني مثلا بين الايام بين ايام عشان الامتحانات كده يعني مثلا يكون في 10 ايام في النص كده ما فيش اي حاجه. ايوه ما احنا بس عاوزين يعني نكمل ولا نكمل. ما مش قراري لوحدي ولا قرارك لوحدك، لازم يكون قرار المجموعه. حضرتك تعرض يعني حضرتك تعرض كده ويكمل ينفع ايده ويكمل شويه. اللي عايزنا ناخد اجازه من الطلاب، اللي عايزنا ناخد اجازه من الكتاب الاساسي يقول. عايزين اجازه ليها ايام الامتحانات فقط. ايام الامتحانات اللي هي ايه؟ يعني مثلا ايه يعني؟ حد عنده امتحانات السبت؟ حد واربع يعني السبت بتذاكر. طيب انا عندي فكره لطيفه. هقول انا اهو، هقول الفكره. احنا ماشيين زي ما احنا الا اليوم اللي يبقى ليه يعني الليله اللي عندنا فيها درس صابح عند حد من الطلاب اختبار، في هذه الحاله يبلغني بس ان انا الاسبوع الجاي عندي اختبار يوم الحد، فيبقى الاسبوع الجاي ايه صيانه له يعني نمتنع عن القراءه في الكتاب الاساسي ونقرا في التصوف او في اي شيء، بس بشرط ان يكون من الطلاب المواظبين زي الشيخ صابر مثلا، الشيخ محمود، مش الناس اللي بتيجي على سطر وتغيب 10 تقريبا. ما فيش حد. ماشي اتفقنا. انت معاك جدول امتحاناتك؟ اه معايا. في احد كتير؟ في كله حد واربع. اوه كم بقى اختبار؟ عندنا حد بقى طبيعي مولانا، الحد ما فيش حد يعني. هو هو صابح امتحان يعني، هو دلوقتي بكره عنده امتحان النهارده؟ لا لا النهارده خلاص، احنا النهارده الحد عادي يعني. تصدق ان انا لا اله الا الله، انا ظابط نفسي ان احنا السبت زي زمان. انا بحسب هنرجع السبت بقى. انا ما خدتش بالي ان انا ناسي ان احنا النهارده الحد. ايوه شكرا شكرا. ايوه صح الحد مش مشكله يعني، احنا مش هنقطع. يبقى احنا مش هنقطع. في حد عنده امتحان الاثنين ده؟ حتى يبقى الدرس ترويح عن النفس. هو كده كده مش هيذاكر حاجه يوم الحد يعني، يمتحن وهينام. طب خلاص في حد عنده اختبارات الاثنين؟ مفيش حد. انت عندك اختبارات الاثنين يا محمد؟ ايوه ماشي يعني خلاص يعني مستمرين ان شاء الله. طيب خلاص مستمرين ان شاء الله، مش هعرف ازوغ منكم يعني. صار اتحجج. طيب على بركة الله. ده ايه ده يا حاجة فاطمة الصينية دي؟ كيك. اه شغل جامد اوي. تسلم ايدك على كل حال. ما كانتش معانا المره اللي فاتت عشان كده الدرس كان ناقصه حاجه. ربنا يبارك في حضرتك وعزموني بقى على فسيخ وحاجات زي كده واثرني. بلا انا مش شفاني. طيب ان شاء الله استاذنا في بكره ان شاء الله درس العقيده بكره ان شاء الله درس العقيده. دكتور جمال درس العقيدة شرح الفريضة البهية وفي ختمة برضو العقائد التوحيدية. لا لا ده هو شغال الشيخ بقى له مدة طويلة بس كان منقطع يعني وكده وسبيل هيستأنف من بكرة أو هيستأنف اسمها هيستأنف نعم نفس الوقت بعد العشاء على طول. أنا هو بيصلي العشاء هنا وبنبدأ. مين عايز يسمع؟ قول يا ست الكل. أدلة أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والحكم وخطاب الله متعلق بفعل المكلف وضعا او اقتضاء او وضعا او تخييرا اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا وهو سببا او شرطا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. احسنت. اتسمع ما نتعقبش حد بقى دمتم مش حافظ هي صبر. سمع بس سمع كده. اصول الفقه ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على فعل المكلف على جهتي اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا صحيحا وصحيحا وفاسدا. احسن. بس انا عايزك تحفظ الحفظ اللي هو يبقى شكله ايه اللي هو تقول من غير ما تفكر غير كده. انا لسه بقول سؤال ماشي. قول يا حبوب. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. الفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. شك المكتسب يا محمود ما تضحكش عليا. مكتسب ايوه دليل تفصيلي. والحكم كتاب الله يتعلق بافعال المكلفين متعلق بافعال المكلفين. سأسامحك فيما بعدها لأننا لم نشرحه بعد. هتسمع؟ وبعدين انت مش ناوي تحفظ؟ لا حفظ. ليه؟ ليه الوهم ده؟ لا مش وهم اقول بس لا عايزك تحفظ ارجوك. هتسمع؟ طب حاول يلا شرف التجربه يكفيك. اصول الفقه ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. كويس. الفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا وهو الوارد شرطا سببا سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. احسن. تحب تسمع يا شيخ محمد القصص؟ قول يا سيدي. اصول الفقه ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. الفقه علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. لا مش اقتداء، اقتضاء. اقتضاء يعني اهتماما. اقتضاء او تخييرا او بعام وضعا وهو الوارد شرطا ومانعا وصحة وفساد. وصحيحا وفاسدا. احسن. مين تاني يحب يسمع؟ مين تاني تحب تسمع؟ طيب بلاش يحب، احسن ان هم ايه يفتكروا ان احنا مش مخاطبات. طيب واحدة واحدة. يعني انا حساه جدا وفهميه وملخصاه وطلعته من على النت وهو بالظبط زي ما حضرتك عطيتنا، ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يفتح عليا اقول. لا ما تقوليش كده. والله لا ربنا مش قادر يفتح عليا اقول. لا ما هو ده ربنا بيوريني كده. ما انا عارف، انا عارف قصدك، بس انا بقول لك العباره مش جيده. ربنا مش قادر يفتح عليا. لا قادر يفتح عليكي وعلينا جميعا. مش هنطق لما ارد، يعني مش هنطق. ده وهم يا حاجه فاطمه، صدقيني وهم. وهم بس انا مبسوطه ان ربنا بيعرفني قدري. ماشي قول يا رب افتح عليا. وانت واقفه في المطبخ كده بتعملي لنا الكيكه دي، قومي ايه سجلي المتن ده بصوتك على الموبايل، وايه وقومي حاطه السماعه في ودنك وانت واقفه تعملي الكيكه، اقعدي اعمليها ايه ان هو يبقى في ريبيت يعني بيعيد نفسه. خلصت الكتب اللي انا استلمتها وخلصت الكتب من السنه اللي فاتت، خلصتهم كام؟ انا ماليش دعوه بالسنه اللي فاتت والسنه اللي جايه، انا دلوقتي باللحظه الحاضره. حر براحتك، مش عايز تحفظي براحتك، بس هو الحفظ رأس مال، رأس مال الطالب حفظه. تاخد بالك ازاي تكاثرت عليك المتون وكلها هتحفظها ان شاء الله زي ما تحب. انا لا اريد، لكن اذا كان حد او يعني مش عاوز ومش رافض يعني خلاص. المهم بس ما تكونش انتوا ما ولعتوهاش من زمان عشان ما ترشش علينا تراب. اضحك عليه. عارف مجرد يعني كده. ايوه مروحة مركونة طبيعي يعني منطقيا يعني مركونة بقى لها شهور اكيد على راس عليها تراب، فاقوم اتحرك هتقوم محميانك بالتراب. هو خلاف منطقي، الناس كلها بتنظف من تحت وحد بينظف من فوق. ده مش منطقي. لا ما هي اول مره بتقوم عامله التراب وبعد كده خلاص التراب بيروح، فانا عايز اعرف دي اول مره ولا والله. طيب يا حبيبي شغال على طول. طيب هترجع لقواعدك سليما في القراءه ولا نخلي صابر يقرا ولا ايه اللي تؤمر بيه حضرتك؟ انت الاصيل، انت الاصيل وهو كان قائم مقام الاصيل. طيب على بركه الله. ها القراءه بس ولا فضل الجمعه؟ بنظبط عليك يا حاج عمرو، بس الجمعه الجايه. يلا على بركة الله يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. هنقول بقى ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هنقول من اول، والحكم خطاب الله عشان الكلام ماشي، بس احنا عارف احنا قرينا السطرين دول المرة اللي فاتت لكن نجيبهم تاني واحدة واحدة كده يا مولانا علينا عشان نعرف ايه نتأمل في الكلام. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. والحكم خطاب الله تعالى، أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على وإحنا قلنا كما سيأتي. وإحنا قلنا نعم سيدنا إيه سيدي أحمد، أنا مش قلت لك هذا مكانك أبدا؟ هذا مكانك أبدا، ما توديناش في ده يا الله يخليه. تعال لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مولانا، هذا مكانك ابدا يا مولانا. بعدين في كيكه وحاجات هنا حلوه. احنا الحمد لله لسه هنبدا حالنا. والحمد لله. ايوه مولانا اتفضل. فاحنا قلنا بقى المره اللي فاتت كده اشكرك. دي جديده؟ شغاله يعني. طب اشكرك. وفي هنا برضه حد بتوع مين دول؟ الشيخ ابراهيم. بتوع دول هتاخدهم ولا وانت هتاخدهم ولا هسيبهم؟ طب خدهم. فاحنا قلنا المره اللي فاتت ان هو عبر عن الحكم مراجعه سريعه كده بخطاب وعبر بالمصدر واراد اسم المفعول. فالخطاب هو ايه؟ المخاطب به. خطاب الله اي كلامه النفسي الازلي المسمى في الازل خطابا على الاصح كما سياتي. كل ده شرحناه بالتفصيل الوافي فيما اظن يعني. ها. المتعلق اما بفعل المكلف اي البالغ العاقل. دي صفه المتعلق دي قلنا صفه للايه؟ للخطاب. الخطاب المتعلق خطاب الله المتعلق مش خطاب الله المتعلقي. لا طبعا متعلق ومتعلق يعني قلنا المرتبط. التعلق يعني الارتباط. اعرفوها دائما وابدا تعلق ارتباط. ها. وقلنا ان المتعلق ده قيد لبيان الواقع برضو. ها. الذي لم يمتنع تكليفه ايه هو ده؟ اما بفعل المكلف اما بفعل المكلف اي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا. المتعلق تعلقا معنويا. ها. قبل وجوده او بعد وجوده. وقلنا اتكلمنا في المره اللي فاتت عن التعلق التنجيزي والتعلق ايه صلوحي. وقلنا الفرق بينهما وان الصلوحي قديم والتنجيزي حادث. قبل البعثة وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك. ورسمنا الرسمة اللي إيه اللي هي الخريطة اللي هي هذه. نعم ستي. نعم. وقلنا الفرق بين القديم والأزلي وقيل إن هما مترادفان وقيل إن بينهما إيه عموم وخصوص عموم وخصوص مطلق. شو واجه هتنصب عليا واجي. طب مادة الاجتماع ايه؟ طب ما تسمعيش ما نقول متأكد انه مطلق هو مادة الاجتماع. لا هو على حسب بقى ما هو يعني على حسب الاقوال التي قيلت فيها. بعضهم قال ان القديم اعم من الازل وبعضهم قال الازل اعم من القديم. فلو كان القديم فلو كان اللي انا قلته المرة اللي فاتت الازل اعم مطلقا ولا من وجه مطلقا. طيب مادة الاجتماع ايه؟ القديم الازل طبيعي يعني. طب ومادة الافتراق ايوه قول قول يا شيخ. عارف لو ما جبتش تقدير انت حر زي السنه اللي فاتت. ها لن نقبل باقل من العام الماضي واكثر ان شاء الله. انا قلت باقل عدم الحوادث قلنا عدم الحوادث. طيب نخش بقى على النهارده اقتضاء بالله مستعينا بالله يعني اقتضاء اي طلبا للفعل وجوبا او ندبا او حرمه او كراهه او خلاف الاولى. بالراحه كده يا مولانا خالص بالتصوير البطيء ارجوك. اقتضاء اي طلبا للفعل وجوبا او ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى. طيب بيقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء. إيه جهة التعلق بتاعة الخطاب النفساني هذا؟ شكرا كويس الشيء نزل قبل الدرس الحمد لله. ايه جهة التعلق؟ هو ما سيذكره اقتضاء. ويفسر الاقتضاء بانه الطلب. طلب اي شيء؟ طلب الفعل اي طلبا للفعل. فاحنا نقوم جايين بعد طلبا للفعل دي ونحط فصلة منقوطة فصلة كده تحتها نقطة. متى نستعمل هذه الفصلة المنقوطة؟ احنا بنقول علامات الترقيم بالمرة برضه. نستعمل الفصلة المنقوطة في محلين. المحل الأول إذا كان ما يليها تعليلا لما قبلها. ماشي؟ ده المحل الأول. فنيجي نقول إيه؟ أنا أقرأ أصول الفقه فصلة منقوطة حبا فيه. يبقى ايه علة قراءتي في اصول الفقه؟ الحب، المحبة. اقرأ اصول الفقه فصلا منقوصة حبا فيه، يبقى الليالي الفصلة المنقوصة علة للي ايه يسبق. الموضع الثاني اللي تأتي فيه الفصلة المنقوصة ان يكون ما بعدها تفصيلا تفصيلا لمجمل قبلها. كويس، تفصيلا لايه؟ لمجمل قبلها. زي هنا، فهنا بيقول ايه؟ بس عشان طلبا للفعل. طيب ايه بقى تفصيل الطلب ده؟ هيقول بقى ان هو على وجه الوجوب او الندب او الحرمة او الكراهة، وهنقول ايه وجه او خلاف الاولى، وهنقول ايه وجه الطلب في كل واحدة. فيبقى التقسيمات اللي ذكرها دي تفاصيل للاقتضاء، فالاقتضاء مجمل وهذه المذكورات تفصيل لذلك المجمل. نقوم حاطين ايه فاصلة منقوطة قبل هذه التفاصيل. وفي موضع ثالث برضو أنا نسيت أقوله تأتي فيه الفصلة المنقوطة، وهو أن يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها. مش بالضرورة يكون علة، يا مرة يكون علة ومرة يكون تفسير. لا مش ضروري، مش ضروري تفصيل، يعني هيذكر تفاصيل لكن تفسير يعني إيضاح للمعنى. يعني لما أقول لك إيه رأيت أسدا، رأيت هزبرا أي أسد، فده ما فيهوش تفصيل. ايه التفصيل اللي فيه ده؟ انا بذكر لك المرادف. زي هنا بالظبط، قال لك اقتضاء اي طلبا للفعل، ما طلبا للفعل ده تفسير لايه؟ للاقتضاء. فيصح ان ناتي بعد اقتضاء ونضع فصله منقوطه ايضا، فيبقى في فصله منقوطه قبل اي وفصله منقوطه بعد الفعل. وعلامات الترقيم دي في غايه معرفتها في غايه الاهميه، واستعمالها في غاية الأهمية، لأنها بها يظهر معنى الكلام، بها يظهر معنى الكلام، فتعرف أين تقف وأين تسكت وكذا إلى آخره. وللفائدة أيضا الاستطرادية، يعني مما حفظته من أفواه المشايخ وليس موجودا في الكتاب. الترقيم في كتاب الله إجرام، وفي البخاري حرام. الترقيم في كتاب الله إجرام، وفي البخاري حرام. ده مولانا الشيخ علي باين البصمة. سمعتها منه؟ لأنه أتى بحث. نعم، هو قديما ثارت مشكلة حول الاستخدامات علامات الترقيم. نعم، ده صندوق ده الترقيم والقصة دي، لان انت ما تستعمل علامات الترقيم في كتاب الله كانك تعين معنى مخصوصا، وكتاب الله حمل اوجه، ما ادراك ان هذا هو المعنى المراد. علامات الوقف، علامات الوقف دي ما هي توقيفيه، ما هي متلقاه ولا اختراعيه؟ اختراعيه. يعني هم القراء ما تلقوهاش عن مشايخهم ومشايخهم الى الصحابه؟ لا، دي في بس 17 موقف، يعني 17 موضع فيهم موقف وقت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. مش باخذ كل الجيم والصل والقيم والحاجات دي، مش ماخوذه بالتلقي؟ لا. طيب ما هي ما يترتبش عليها اخلال بالمعنى؟ معين كده المعنى ده بتقول العله تعين المعنى ازاي بقى؟ يعني هات لي مثال كده يبقى فيها لو وقف يبقى المعنى هيتغير عما لو وصل. ممكن ما اعرفش، بس قول لي يعني. الراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم لو وقفنا غير لما نصل. لو وصلنا هيبقى ان كانك بتقول ان الراسخون في العلم يعلمون التاويل، ولو استأنفنا يبقى كانه الراسخون او استئنافيه يعني. نعم كويس، بس انت دلوقتي لما بتقف الوقوف الصوتية دي فيها اشعار بالمعنى، مش بالضرورة انك لو وصلت يبقى الراسخون في العلم معطوفة، ومش بالضرورة انك لو وقفت يبقى الراسخون في العلم منبتة الصلة بما قبلها، لان فيها اشعار، فيها ان بتقول انا متذوق الآية هكذا، بخلاف علامات الترقيم دي معينة. نعم نعم فندم صورني سجل صوت وصورة. انت معاك كاميرا فيديو يعني؟ طب الصوت مفهوم الصورة ليه بقى؟ بحب التركيز على صوت الصورة. عايز تركز يعني؟ اه يعني الصوت تركز معايا. ايه رايك يا مولانا نسمح بهذا؟ التركيز مع الصوت يا مولانا. اللي تقول اللي يقولها الشيخ احمد هو اللي هعمله، لو الشيخ احمد اذن يصور، لم ياذن هو قيم المجلس. صوره لوحده بس من غير صوت، من غير صوت. صورة من غير صوت. إلا أنا أحلت إليك يا مولانا ما أعرفش مش عارف. أنا ما بحبش التسجيل أصلا لا صوت ولا صورة، لكن يعني بدعة طبعا. أتوقع خليه يصور صوت وصورة. هنيا لك يا عم. بس يا مولانا بالنسبة استخدام تقول إن العلة واضحة كأنه وضعها وجها واحدا. نعم نعم وجعلها يعني حط استفهام اه تمام ولا حط الترجيم بهذا، لكن حتى الصلي والقلي هذه مولانا بتقول لك حتى ان في احتماليه يعني لك ان تقف ولك ان تصل، لكن حضرتك تفضلت بيه هذا كانه يقول هذا هو الوجه. هو الوجه نعم. بعدين هو كما يقول القران حماله، يبقى هذا الوقف اللازم هذا سماعي لا يكون الا سماعيا، او يبقى هو الوصل والله اعلم. يعني مش مشتغل بالقراءه فمش عايز برضه اتكلم في غير فني، الشيخ محمد هو ادرى مني بهذا الفن، ولكن اذا انا قلت حاجه غلط صلح لي. هل في الوقوف اللازمه اشياء غير سماعيه؟ لا، يعني الوقوف اللازمه اذا وصلنا لتغير المعنى فكده من العلماء. كويس. هل منها شيء غير سماعي؟ اه. فإذا كان ذلك كذلك يبقى المعنى سيستحيل، يبقى الوقف هنا لازم لأن المعنى سيستحيل إلى إلى إلى ضد ما يدل عليه القرآن قطعا. صح ولا غلط؟ الحمد لله. نعم يا سيدي. عندنا في الفقه اللحن الذي لا يغير المعنى. نعم. واللحن الذي يغير المعنى، واللحن الذي يبطل المعنى. نعم. هذه بعض العلامات الوصل او علامات الترجمة صحيح. هذا هو مش موجود بشكل القرآن كده مولانا تجد في بعض المصاحف مختلف فيه، يعني ممكن يحط على موضع ميم، ممكن يحط عليه موضع القراص. كنا في يعني بعض المصاحف كتب ميم والبعض كتب قيم. وانا الشيخ اللي انا قرأت عليه كان له وقوف غير وقوف المصحف، وكان يأمرني أن أدون هذه الوقوف وراء، وكان له مواضع يلزمني فيها بالوصف، ومفيش غير أنا حفظت أصلا من فهد واخد بقى حضرتك، فكنت جايب النسخة بتاعتي وبعمل وراء، يقول لي هنا أقف هنا كذا، ويلزمني أن أنا أعمل هذه الوقوف، وعندي المصحف اللي أنا ختمت عليه منه في الوقفات دي من أوله لآخر، ومواطن الوصل وكده. تزوق لا مش عارف، ما سألتوش بصراحة. أنا ظنيت إن ده ممكن يكون تزوق، وممكن يكون أنا قلت ممكن يكون هو متلقي كده يعني، مش عارف ما سألتوش يعني. كده كان ثبت وكان كتب مع ما هو مش بالضرورة يكون التلقي ده هو التلقي الوحيد يعني. أنا ما سألتوش، ما استفصلتش منه عن هذا. الشيخ بكر كان بيقول على مواقف كده القرآن، ولكن مش بس إحسان يا مولانا وبالطلوات المعينة والنظرية وهذا جايز مولانا ليه السفر المطارق؟ لأنه نفس المعنى برضه، نفس المعنى، لأنه يعين معنى واحدا للحديث. هو ما يقصدش البخاري خصوص البخاري، وكأنه يعني حديث إيه؟ يعني علامة على الحديث، يعني علامة على الحديث يعني تثنية عن الحديث الصحيح يعني، فلأنه يعين معنى واحدا أيضا. بعضها واضحة قطعية الدلالة وإنها استفهام يعني. ما هو أصلا القاعدة يا مولانا، القاعدة قضية مهملة، والمهملة في قوة الجزئية يعني، مش ما ما ما ما مش مستغرقة يعني فردا فردا يعني. بس بعض الناس لما يقرأ كده ولا ما فيش إشارة في يعني. يبقى احنا ايه قيد نقول ايه ولا نقول ايه في مثل هذه العبارات؟ نقول قيد الحيثية مراعا. يبقى هذا هذه العبارة او هذا الضابط انما هو فيما كان حمال اوجه. لكن لو هو حديث واضح ان هو بيسأل أيكم فعل هذا مثلا، طب ما هو واضح أنه هو استفهام، فحينئذ لا يقال إن الحديث وأنا لا تضع علامة ترقيم، أو واضح أن فيه معطيف ما فيش مانع أنك تحط فصلة، ها؟ أو واضح إن ما بعدها علة لما قبلها قولا واحدا ما تحتملش. يبقى هذا كله فيما كان يحتمل أكثر من وجه، حينئذ نقول إن وضعك لهذه العلامات ممنوع شرعا. فيبقى إيه؟ نقول قيد الحيثية مراعا، يعني هذا الترقيم في القرآن حرام وفي البخاري إجرام حيث كان يعين معنى معينا مثلا يعني. إذا الرسم له جنسية معينة، الرسم رسم القرآن أو علماء ال بيقولوا إن الرسم ده توقيف، بيقولوا كده يعني هو بهذه الطريقة ومن غير إضافة أي العلة فقط، يعني يكون حمال لو ممنوع يحط ترجيم، ولا العلة أخرى أيضا لأنه نوع من التدخل في الرسم النبوش كده. ده معنى آخر، دي علة فوق علة يا مولانا، يعني تعليل فوق تعليل. المال أول مثالي. طبعا طبعا. وتشعر بأن كذا يعني تشبه كذا له جنسية معينة. صحيح. تحط علامة الترجيم، تحط يعني تبدأ يعني تشابهه بكتب ال. صحيح. نعم. نفع الله بكم يا مولانا. نعم. نعمين. في تفصيل تضرب لم يذكر الإباحة. وهي الإباحة فيها طلب. مش طلب بس أحسن الحكم الخمسة. كويس، ما هو لسه هيقولك او تخييرا، هو قالك الإباحة مش معانا، فاقتضاءا دي راح تجمع كل اللي فيه طلب واخرجت ما لا طلب فيه كالإباحة. طب تخش ازاي الإباحة؟ بقوله تخيير، ماشي الحال. وهنقول بقى هنفصل هذا الكلام يعني لو اراد الله. فبيقول ايه مولانا؟ بيقول اقتضاء اي طلبا للفعل. يبقى الحكم لا يتعلق الا بايه؟ بالفعل. نعم. الحكم لا يتعلق بالذات، وإذا تعلق بالذات يبقى لابد أن تؤول بفعل على طول. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم، ظاهر الآية إن الحرمة معلقة بذات الأمهات، بس ذات الأم مش في ذاتها الحرمة معلقة به، إنما حرم عليكم أمهاتكم أي على تقدير أي نكاحهن أو الاستمتاع بهن أو أي حاجة يعني مما إيه حرمها الله. فعلى طول الحكم معلق بفعل، خطاب متعلق بفعل للمكلف مش متعلق بذات أبدا، ماشي؟ فبيقول لك أي طلبا للفعل، اقتضاء أي طلبا للفعل. الطلب ده طلب الفعل ده يشمل إيه يا ترى؟ وجوبا، يشمل ما كان على وجه الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة أو خلاف الأولى. الواجب والمندوب فيهم طلب ولا ما فيهمش طلب؟ فيهم طلب. طيب طلب في الفعل، طلب في الواجب على وجه الجزم، والطلب في المندوب لا على وجه الجزم، ماشي؟ فما كان على وجه الجزم اللي هو الواجب ده يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن ده معنى الجزم، اتركه افعله جزما، يعني إذا فعلته ستثاب وإذا أيها الأبعد لم تفعله ستعاقب. والمندوب فيه طلب برضو افعل، ولكن هذا الطلب لا على وجه الجزم، فإذا فعلته أثبت لأن أنت كده موافق لطلب الشارع، وإذا لم تفعله لم تأثم. كويس كده. طيب او حرمه او كراهه، ده هو بيقول لك طلب للفعل. طب هو الحرمه فيها طلب فعل، ده الحرمه فيها طلب ترك، فما الجواب؟ الجواب ان الترك المقصود فعل، الترك بقيد كونه مقصودا مش مطلق ترك. يعني انا دلوقتي قاعد تارك شرب الخمر، صح؟ هو تركي ده مقصود؟ هو مش مقصود، انما يبقى مقصود لما يجي واحد والعياذ بالله يضع امامي قنينه الخمر ويقول لي اتفضل فاعرض عنها، فانا كده تركتها او اكف عن اخذها، فكده ترك، لكن ترك مقصود يعني في توجه نحو الكف. فيبقى يقولوا ايه علماء الاصول؟ الترك من اقسام الافعال، او يقولوا عباره اخرى يقولوا الكف فعل. ها الكف فعل، كف يعني هو الترك، طلب فعل غير كف المد. اه ده حاجه ثانيه. ايش اي طلبا للفعل؟ يبقى لما قال طلبا للفعل الراجل ما كان دقيق برضه، ما قالش ايه حاجه يستحق التعقب عليها. فالفعل يشمل الايجابي والسلبي، ها الاقدام والاحجام، ماشي. طلبا للفعل وجوبا او ندبا او حرمه او كراهه، فالحرمة فيها طلب ترك اللي هو بين قوسين يعني من قسم الأفعال، وكذلك الكراهة أو المكروه في برضه طلب ترك اللي هو بين قوسين من قسم الأفعال. لكن الطلب الترك في الحرام على وجه الجزم بحيث إن من فعله أثم ومن تركه قاصدا بين قوسين أثيب، وطلب الترك في المكروه غير جازم بحيث إن من فعله لم يأثم ومن تركه قاصدا أثيب. ماشي الحال لغاية كده؟ متلصمين لغاية دلوقتي؟ ماشي. أو خلاف الأولى. إيه خلاف الأولى ده؟ ده كلام جميل. بسم الله تاني. لا صعب، ما عندكوش قهوة؟ لو انا عايز اشرب فنجان قهوة صراحة زيادة، لان انا عندي سهرة الليلة فعايز اصحى سهرة المذاكرة والله. اه في الشغل يعني. هذا ما ضمنه. ماشي. خلاف الأولى. خلاف الأولى هذا مصطلح خاص يقصد به ما استفيد من أمر بالالتزام. يعني كلام المعقد ده بالمثال يتضح المقال. لما يجي الشرع الشريف يقول لك كل بيمينك، يبقى منطوق الحديث ايه؟ الامر بالاكل باليمين، صح؟ كل بيمينك. فيجي العلماء يقولوا الاكل باليمين ايه حكمه؟ سنه، مستحب او سنه او مندوب او كذا. فما تاكل بايدك اليمين تاخد اجر، واما ما تاكلش بايدك اليمين ما تاخدش اجر وما تعاقبش. والاكل باليسار خلاف الاولى. طب ليه قلت خلاف الاولى يا مولانا وما قلتش مكروه؟ فقال لك انا قلت خلاف الاولى وما قلتش مكروه لان ما جاش نص مخصوص بيقول لي ما تاكلش بايدك الشمال، ما جاش نص قال لي كل بيمينك ولا تاكل بيسارك، كان يبقى كده الاكل بالشمال ممكن نقول عليه مكروه لان فيه اهو نص مخصوص بيقول لك ما تاكلش بشمالك. لكن لما ما جاش النص ده وجه النص فقط بيقول لك كل بيمينك، فيبقى ايه اللي يلزم من الامر بالاكل باليمين؟ النهي عن الأكل بضده. وإيه ضد اليمين؟ الشمال. صح؟ ماشي لغاية كده؟ يبقى ده فرع قاعدة أخرى بتقول أن أمر بالشيء يستلزمه النهي عن ضده. الكلام بتاع خلاف الأولى ده متخرج على القاعدة دي، وهيجي لنا الكلام ده قدام في الأوامر والنواهي إن شاء الله. فلما نقول الأمر بالشيء يستلزم يعني يقتضي ها النهي عن ضده، يبقى على طول إيه؟ لما تؤمر بشيء يبقى تفهم على طول إن أنت مطلوب منك إنك ما تعملش ضده. فلما يقول لك كل بيمينك يبقى تفهم منه إنه مطلوب منك إنك ما تاكلش بغير اليمين. فلما لم ينص على ذلك صراحة كان الحكم فيه أنه خلاف الأولى. طب إيه خلاف الأولى ده؟ قال لك برضو إن فعلته مش هتعاقب، وإن ما عملتوش هتثاب. يبقى إيه الفرق بينه وبين المكروه؟ قال لك ده فرق يبين فقط درجة هذا في المطلوبية، درجة هذا المنهي عنه أو المطلوب تركه في المطلوبية. فلما يحصل تعارض بين مكروه وخلاف أولى تقوم تقدر تعمل نوع من أنواع الترجيح بينها. أعمل أرتكب إيه؟ أرتكب الأخف، فتقوم ترتكب خلاف الأولى ما ترتكبش المكروه مثلا يعني. ها؟ مفهوم؟ نعم. في حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم ما يكسبش يقول أنا مش فاهم، اللي مش فاهم ده ويقول أنا مش فاهم ده رجل نبيل فيقول وما يكسبش. أنت فاهم؟ ما أنا ينبغي يعني أنا لو ارتكبت المكروه هذا ما قلته أنا وأجبت عنه الآن. قلت إنه يستفاد منه في أمور، منها إذا تعارض أمام المكلف أنه بين أن يرتكب مكروه وخلاف أولى أيهما يقدم؟ فيكون أثور في الترك. طيب لو يعني تعالى المكروه يعني سيقل الثواب. طيب لو مش أصلاً يعني بالنسبة للإقدام على المكروه ما فيش يعني. الترك، أنا أتكلم على الترك يا مولانا. هو الآن أنا بين أن أترك مكروها أو أترك خلاف أولى. أترك المكروه فأثاب أكثر. أو أي بين أنني لابد أن أقدم على مكروه أو أقدم على خلاف أولى، فأقدم على خلاف أولى من حيث إنه أخف من المكروه، فيبقى إقدامي عليه ارتكابا لأخف الضررين فأثاب من الحيثية دي. واضح؟ وعموما هم قالوا قاعدة جليلة. بص على عربية أنا كمان والنبي. هي ما فيهاش انذار بس يعني برضو بالمرة يعني. ابو بلاش كتر منه. قالوا قاعدة جليلة يا جماعة الخير، ها نحفظها ونكتبها. قالوا كل قاعدة لا يدرك الناظر لها اثرا في الفروع ها فانما يظهر اثرها في الأي. هقولها تاني بس نقولها طب وحدة واحدة كده. كل قاعدة لا يدرك الناظر لها أثرا في الفروع فإنما يظهر أثرها في الأيمان والتعاليق. قاعدة تخلصية دي يا مولانا. شغالين عليها جماعة كويس. في الأيمان والتعاليق. التعاليق هشرح لك يعني ايه التعاليق. هذا انت مش عارف. البحث في المثال ليس من شأن الرجال. ابحث يلا. بغض النظر عن المثال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال هل يستفاد وهل يستفاد خلاف الأولى من الخبر مثلا فإن الشيطان يكون بشمالي هل نستفيد من ذلك مع إن احنا مأمورين بمخالفة الشيطان وعدم اتباع سبيله. طيب ما انت كده تبحث المثال. المثال قد اسلم لك بهذا، لكن في النهاية المثال انما سيق لاجل التوضيح. دلوقتي احنا هننتقل من مقام التوضيح الى مقام البحث في المثال الذي قد تكون انت فيه مصيبة. مش بالضروره يكون مصيب، ممكن برضو ممكن افكر معاك ما اعرفش يعني، ما عايز اتامل مش هجاوبك بداهه كده، لكن على كل حال هب انك مصيب. المقصود بالمثال الشرح والتوضيح فقط، نقطه من اول السطر. هل هذا الكلام يعني هذا الاستنتاج او المقدمات ديت مش بتوصل لقاعده كليه او اصل مثلا؟ هم قالوا ما لم ياتي فيه نهي مخصوص، ده في نهي مخصوص، ما فيهوش نهي مخصوص، يبقى برضو داخل معانا بالتعريف. نهي مخصوص يعني ما تعملش ده بخصوصه، والا يبقى اي حاجه يعني الموضوع هيتسع كده. لا مش بحثك مش وارد فيما ارى، الله اعلم. ها كنا بنقول ايه احنا دلوقتي؟ القاعده دي العجيبه دي، كل مساله لا يدرك الناظر لها اثرا في الفروع. يعني ايه يا ترى الفايده بين التفرقه بين الخلاف الاولى والمكروه؟ فقال لك انا فكرت وجبت لكم بتاع، جبت لكم فرق. هاب ان واحد مش مدرك فرق مساله شكر المنعم، ايه علاقتها بعلم الاصول الى اخره؟ فيقول لك ايه، فانما يظهر اثرها في الايمان والتعاليق. يعني لو واحد حلف قال والله كذا، اذا كان صادق، اذا كان في والله ما في فرق بين خلاف الاولى والمكروه، اذا كان في هو صادق في قسمه هيبقى صادق، اذا كان مش صادق هيبقى عليه كفاره. والتعليق، التعليق الاشياء التي متشكل. بس بيقول لك القهوه من غير وش ما فيهاش معلش، فين الوش؟ هو كان موجود اصلا وبعدين راح. يظهر اثره في التعليق، في التعليق برضه. ماشي، ده القهوه من غير وش دي ما فيهاش اعتذار خالص. والتعليق اللي هي الاشياء اللي هي زي ايه؟ لئن جئتني لافعلن كذا، زي النذور والحاجات اللي فيها تعليق على امور مستقبليه يعني. ها دي اسمها تعليق. لو الواحد بيقول يعني مش انا، واحد بيقول مثلا لو كان هناك فرق بين المكروه وخلاف الاولى امراه طالق، مالك متعلقه اهو، علق الطلاق على الخلاف. وان كان دي قاعده، دي كده قاعده تخلصيه يعني، والا يبقى كل الاشياء من علم الاصول. المهم قول يا مولانا. او تخييرا، ويا مولانا لا باس داخلك ركبه الاول. ايه لا باس، ايوه انا سمعت حبيبي بس اتامل في نفسك. ولا في المباح على حسب، اصل ده مش مصطلح مش مصطلح مستقر، ده يعني بيختلف حسب اختلاف المستعمل. هو موجود عند الاستعمال الاصطلاحي بس على جلد يعني. ذكر الشيخ الثقافي لا باس به ده؟ لا ذكره من تعقبهم يعني في تتبع المصطلحات المستعمله في المنهج، في عباره لا باس به في ثنايا المنهج مش في مقدمه. مش عارف الحقيقه، لا علم لي، عايز استقراء بقى. هي هل هي داخله في الباس سبيل الخلاف الاولى ولا في اعداد المباحات يعني؟ لا اعلم. تفضل يا مولانا. او تخييرا بين الفعل وتركه، اي اباحه او تخييرا. احنا قلنا الاقتضاء في طلب فعل، ها؟ وعشان ما تنسوش برضو بالمرة، عشان ما تنسوش الرسمة دي، السيمة دي تقوم عاملين كده اقتضاء طالع. طيب لازم ماشي يا ريت ننزل هذا هذه الخريطه. طب حضرتك ممكن نقول على الخطاب الخطاب اقتضاء تاخير نعم في الاعلى نعم حاضر يجي كده بس ما حدش يا جماعه عشان ده غلط شائع ما حد اهوص الخطاب في اقتضاء وفي تاخير ها طب التكليف يعني فالاقتضاء يعني طلب طلب وفعل جازم يبقى وجوب طلب وفعل غير جازم يبقى نفي طلب وترك جازم يبقى تحريم طلب وترك غير جازم يبقى قراءة او خلاف اول في غلط شائع يعني لو علينا ننتبه اليه ان حبينا نتوخذ دقه ان في ناس تعبر تقول لك ايه واجب او مندوب او محرم او مكروه ده مش دقيق الكلام ده لان الواجب مش هو الخطاب ده متعلق الخطاب ما يتعلق به الخطاب ها قلنا الكلام ده قبل كده حضرتك انما الخطاب هو الوجوب لا مش واحد بيفرقوا بينهم بس انا مش نعم هم بيقولوا ان الوجوب والايجاب دول متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار بس انا مش عايز اقول لهم هذا الكلام بس طالما هنروح فتحت نقول بيقولوا ان في وجوب وايجاب فالايجاب اذا نظرت الى الخطاب من قبل الله والوجوب إذا نظرت إلى الخطاب من قبل توجهه إلى المكلفين فيبقى هما متحدان بالذات الخطاب واحد لكن بحسب الاعتبار اختلف زي الإيمان والإسلام مع الفرق يعني في الايه في التشبيه يعني بس تقريبا هما في الخارج الإيمان والإسلام واحد مفيش حاجة اسمها إيمان وحاجة اسمها إسلام مفيش حاجة اسمها واحد مؤمن بس كده واحد مسلم بس كده كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم صح لكنهم مختلفان باعتبار فالإسلام له مفهوم في الذهن يعني والإيمان له مفهوم في الذهن هما واحد بالذات تلاقوا العبارة دي مكررة في الكتب يقول لك مثلا الإيمان والإسلام متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار الدين والشريعة والملة متحدات بالذات مختلفات بالاعتبار يعني هما في الخارج واحد في الذهن في فرق فالوجوب سيدي احمد بينبهنا على ان في فرق بين الوجوب والايجاب فعندنا ثلاث مصطلحات وجوب ايجاب ووجوب وواجب الواجب عشان نخلص منه ده متعلق الحكم يعني ده الشيء اللي بيتعلق به الحكم ويتوجه اليه زي الصلاه اللي هو الفعل نفسه فعل المكلف نفسه الصلاة هي التي توصف بأنها واجبة فعل الصلاة يعني خلاص خلصنا كده من الواجب اللي هو متعلق الحكم ده فيجي مصطلحين تانيين حاجة اسمها وجوب وحاجة اسمها إيجاب فقال علماء الأصول الوجوب والإيجاب متحدان بالذات يعني الموصوف بهما واحد في الخارج يعني مختلفان بالاعتبار يعني هذا الحكم هذا هو الحكم وهذا هو الحكم ولكن هذا يوصف به الحكم إذا نظرنا إلى جهة تعلقه بالله مش عايز أقول صدوره لأن صدوره ده تتشابك مع اصطلاح فلسفي مذموم ها فنقول من جهة إيه إذا نظرنا إليه من جهة أن الحكم من الله، ونقول إيجاب إذا نظرنا إلى أن الحكم مخاطب به مكلف. ها؟ فاهمين شوية يعني؟ طيب الإيجاب أوجبه فوجب، الإيجاب من ناحية الله والوجوب من ناحية المكلف. ها؟ واضح؟ الوجوب من حيث تعلق الخطاب والمكلف؟ أي من حيث أن في مكلف هيتوجه إليه الخطاب، والإيجاب من حيث أن هذا الخطاب من الله. مش عايزين نقول صادر دي عشان الصدور والحاجات دي فيها معنى فلسفي مذموم. ها ماشي. زي الدعاء لما يقول الدعاء من العبد استغفار للملائكة. لا لا دي حاجة تانية، دي ده اسمه مشترك. حضرتك بتقول ايه ده؟ دي حاجة تانية. هيقول ده في حاجة واحدة انا اهو قدامك اهو ماشي، واحد ولا مش واحد؟ مش متعدد. فتيجي تتكلمي عليا باعتبار معين فتقولي احمد مثلا شاطر، وتقومي متكلمه عليا باعتبار تاني تقولي احمد مش شاطر، شاطر في مثلا العربي ومش شاطر في الحساب. ففي اعتبارات اهي، جهه مختلفه، جهه الكلام مختلفه. ماشي ها؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نعم. اللي مش فاهم يعني ياخدها كده متلزقه كده، والحاجات دي كلها بايه مش لازم كل حاجه نفهمها 100% من اول مره. العلم تراكمي، الانسان يسمع وبعدين بكثره القراءه والحضور على المشايخ والمعالجه والصبر والتوجه الى الله اولا واخيرا يلين له العلم مهما كان صعب. ها من ادمن قرع الباب وشك ان يفتح له، ان شاء الله يفتح. ما هو اوشك دي ها خلاص يعني. يعني سمعنا ان مشايخ يمثل هذا بالخيوط الفرد. ما مش فاهم التمثيل عشان ما سمعتش، قول التمثيل ايه؟ هذا يعني الوجوب والايجاب، يعني مثل بالخيوط الايجاب هذا من ناحيه الدم، هذا الخيوط يعني يسمى يعني واجب، والاخر هذا وجوب. محمد انت بوظت اللي انا عملته. يا شفت ديليت اللي هو قاله ده؟ انسى يا ابني اللي انت قلته ده، انا اللي قلته واضح ولا مش واضح؟ خلاص انسى بقى الخيوط وما خيوطش والحاجات اللي هي ايه فيها تشبيه دي. اللي هو تبع الشيخ محمد ده وجيه من اي حيثيه بقى؟ وضح لي الوجهه. يقول دلوقتي ان الايجاب، يقول الايجاب من حيث صدوره، من حيث انه صادر من الله سبحانه وتعالى، فهو ما قلنا بلاش صادر دي. نعم، من حيث انه من قبل الله سبحانه وتعالى، فهو ومن حيث انه من قبل الله سبحانه وتعالى فهو كايه؟ فهو كالخيط او كالسهم، كالخيط يعني الذي له الاول وله اخر. فاوله ايجاب واخره من حيث تعلقه بالمكلفين. هذا كويس يعني موضح. انت شايف انه كويس يعني فضلتك؟ مش عارف، مش متذوق، وانا عايز في معاني كده يعني تشبيهيه. نعم مش معنى ما هو الحكم على كون ايجاب او وجوب من حي الاعتبارين. هو مولانا هو متعلق، المتعلق ده هو الواجب. المتعلق يعني على وزن ده اسم مفعول، يعني واقع عليه الشيء، فده الواجب خلاص. اما الحكم اللي هو سواء بقى وصفته بالايجاب او بالوجوب هو ده المتعلق. لكن من قبل الله مش قصدي التشبيه، هو حاجه بتبص لها مره من هنا ومره من هنا، هي حاجه واحده. فما بتبص لها من هنا بتقول والله انا شايف دائره، ويبدو ان ليها كمان ايه ارتفاع. وما بتبص لها من هنا بتقول انا شايف شكل اسطواني. فهم واحد بالذات، مختلفات بالاعتبار. مثال آخر ثواني مهم عليش شرك الليل. مثال آخر ما احنا نوضح الواضحات شوية ما يعنيش ما يجراش حاجة. الجماعة المثال اللي ضربه الشيخ مولانا جلال الدين الرومي بيقول ايه مولانا جلال الدين الرومي بيقول والله في المثنوي بتاعه بيقول ان في فيل في حجرة وفي جماعة عميان فكل واحد مد يده هو مس الفيل ثم أخذ كل واحد منهم يصف ما مس فواحد منهم وصف الفيل بأنه مش عارف اسطوانة كبيرة ضخمة وواحد وصفه بأنه شيء طويل مسك الزلومة ده ومش عارف واحد مسك الودن قال ايه فالشيخ جلال الدين كان بيذكر هذا المثال عشان يتكلم يعني على قضية ان المعرفة التامة يعني مش في المورائيات والغيبيات لا تكون حاصلة للإنسان لأنه ما لوش اطلاع عليها يعني. فهذه برضو كل واحد من العميان دول بيصف ما شعر أو ما أحس بشكل ما فهم بيصفوا ذات واحدة لكن باعتبارات مختلفة يعني برضو يمكن مثال مش دقيق شوية اللي أنا قلته أولا هو الله يخليكم خلوه إيه متلزق كده في أذهانكم فأنا غرضي أن أنا أقوله اللي شيخنا الجليل ده أطيعني فيه إن اللي ما يفهمش من أول مرة 100% لا يحزن ولا يتهم ذكاءه لأن هذه العلوم علوم صعبة وتحتاج إلى ممارسة ومكابدة وتعب وترداد نظر وقراءة على المشايخ وفي الأول وفي الآخر توجه إلى الله إن يعلمك ويفهمك ويفتح عليك لأن العلم فتح وبعدين يحصل تراكم وفي شيء يبقى في ذهنك النهاردة ويظهر لك كده في خبايا الزوايا ثم بعد سنة تلاقي نفسك فهمه قوي وانت ما كنتش فهمه قوي أول مرة فهو العلم هكذا يا جماعة وكلنا ذاك الرجل أنا زمان كان قلبي متعلق بعلم الأصول جدا جدا وكان أحب العلوم إلى قلبي ثم مش لاقي كنت ساعتها يعني كنت صغير قوي في السن يعني مش كنتش لاقي حد يعني يملى العين كده اقرا عليه علم الاصول ده وبعدين لقيت الحمد لله بس ساعتها ما كنتش لاقي فكنت اجيب الكتب واقعد اقرا واجيب واعمل لغايه اما اشعر ان راسي دي هتنفجر من التعب لان علم صعب وبعدين مع الاستمرارية والدوام والتراكم إن شاء الله يحصل الفتح بإذن الله يعني يلا يا مولانا نعم لا مش بص يا يحيى في عندنا ثلاث مصطلحات لاخر مره لو فهمتها ما فهمتهاش خلاص يعني ايه اطوي هذه الصفحه انا ما كنتش عايز اذكر هذا التفصيل الان في مصطلح اسمه الواجب الواجب ده اللي بيتعلق بيه الوجوب اللي هو فعل المكلف صح الواجب متعلق بالفعل الواجب هو صفه للفعل الواجب صفر انت دلوقتي لما بتيجي تصلي فعلك ده بيوصف بانه واجب تقول انا عملت الواجب اللي علي ها او يوصف بالندب او بالمندوب او محرم او كذا او كده ماشي ده اسمه ايه اسمه واجب فده بنسميه كده بين قوسين كده متعلق الحكم متعلق الحكم يعني ما يتعلق به الحكم كويس كده الحكم نفسه بقى اللي هو المتعلق هذا عندنا متعلق ومتعلق ها المتعلق بقى اللي بيرتبط بغيره غيره ده اللي هو ايه اللي هو المتعلق اللي هو المرتبط بيه ها الحكم ده اللي بيرتبط بغيره له جهتين. جهة منهم لما تبص له منها تقوم تصف انه ايجاب، وجهة تانية لما تبص له منها تصف انه وجوب. ماشي لغاية كده؟ ايه الجهة اللي لما تبص له منها تقول عليه ايجاب؟ لما تنظر الى ان هذا الحكم من الله من قبل الله تقوم تقول عليه ايجاب، ولما تنظر الى جهة كونه من الله الى المكلف من جهة بقى ان في مكلف متوجه ليه الحكم تقوم تقول ايه ده وجوب. فهو الحكم واحد في المرتين، ولكن انت بتصفه باعتبارين مختلفين. فهمت الفرق بين وجوبا على المكلف إجابة من الله؟ هو الحكم وجوبا على المكلف إجابة من الله. الحكم وجوبا على المكلف إجابة من الله. أصلاً بفهم على مستوى الحرف، ما بفهمش على بالكيلو كده. الحكم يوصف بأنه وجوب على المكلف، يعني إيه على المكلف؟ على دي إيه معناها؟ على بمعنى فيه ده تعاور يعني. طب ما تقول من جهة المكلف وخلاص، يعني لازم يعني الحنشصة ما تقول كلام ما يحتمل وجها واحدا. ليه تقول لي على المكلف؟ فأقعد أفكر أقول لك على بمعنى فيه، ما تقول العبارة أنا قلتها يا يحيى ما يسالمها من الاعتراضات. ملزم فيه المكلف، ماشي، ملزم به المكلف، كويس. انا ماليش دعوه بانه ملزم ولا مش ملزم، انا بقول لك ان هو بالنظر الى ان هو متوجه لمكلف تقول عليه وجوب، بالنظر الى انه من الله تقول عليه ايجاب. بس بقى كفايه كده. قول يا مولانا. اظن ان كلامي واضح يا جماعه. نعم. يقول رحمه الله: او تخييرا بين الفعل وتركه، اي اباحه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا. التخيير بين ايه؟ بين الفعل وترك. ما بيقول لك افعل او اترك، ما هو بيقول لك طلب فعل وطلب ترك. لا قال لك افعل ولا قال لك اترك، قال لك افعل او ما او اترك، انت حر. فده اسمه ايه؟ تخيير او اباحه. او تخييرا بين الفعل وتركه فاصل منقوط. ليه؟ اي اباحه، لان ما بعدها تفسير لما قبلها. ماشي الحال كده؟ ماشي يا يحيى. يلا نعم يا سيدي احمد. معلش يا مولانا، هو التخيير هنا بمعنى هو لا يمكن. لحظه نعم. الاباحه لا تستفاد من النسب. الاباحه لا ينسب لسكوت سكوت النبي عليه الصلاه والسلام، يعني سكوت الشارع. لا ممكن تستفاد منه. لا سكوت الشارع يستفاد منها يا مولانا. قالوا السكوت يستفاد منه أشياء. السكوت قد يفيد الحصر، والسكوت قد يفيد الإباحة. السكوت قد يفيد الإباحة حيث إننا نتكلم عن فعل لم يرد فيه حكم، فحينئذ نستصحب الإباحة الأصلية. بقول لسعادتك إن السكوت من الشرع قد يستفاد منه إباحة وقد يستفاد منه حصرا. إيه بقى؟ متى هذا ومتى ذاك؟ لما يكون في فعل من أفعال المكلفين، هذا الفعل بحثنا في خطابات الشرع لم نجد شيئا معينا فيها يتوجه إليه، فما الذي نستفيد من هذا الفقدان الوجداني؟ نستفيد منه أن هذا باق على أصل الإباحة. فيبقى كده السكوت استفدنا منه الإباحة استصحابا، يعني أفدنا أن الإباحة لا زالت مستصحبة. ماشي كده. وقد يستفاد منه الحصر، وفي ذلك يقول العلماء السكوت قاعدة، هذه أصولية، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. يعني إذا كان ثم شيء فيه خطاب للشارع فحصر الشارع فيه مجموعة من الخصال، إذن هذه الخصال هي فقط المطلوب، فيبقى سكوته عن غيرها أفاد الحصر فيها. فمش بالضروره يفيد الاباحه فقط. بعد الحصر في المذكور. في المذكور فقط. في المسكوت. لا مش في المسكوت. طيب اذا كان السكوت معلش. طبعا يا مولانا. اذا كان السكوت يفيد يفيد الاباحه. طيب ما هو السكوت ليس بخطاب. السكوت ليس بخطاب نعم لكنه يفيد يفيد يعني يلزم منه ان الاستصحاب موجود. الآن عندما تقول تخييرا نعم الإباحة تستفاد إما بالخطاب وتستفاد من السكوت نعم فصار الآن يعني ممكن نستفيد حكما بطريقة بالالتزام من غير الخطاب. ما هو الخطاب موجود أننا نستفيد من كما يقول هنا أو تخييرا فالتخيير هنا تستفاد من الإباحة هنا قاعدة لا ينسب لساكت ده في حق الـ لا ينسب لساكت القول ده ليست في حق الشارع لأن نعم في حق المكلف لأنه قد يغفل عن استحضار شيء أو قد يعرض له عارض هذا العارض بسببه لم يتكلم لا لأجل رضاه يعني ممكن لا لم يتكلم خوفا لم يتكلم توقفا لم يتكلم لأي عارض من العوارض لم تتعين في الرضا لم يتعين الرضا في سكوته فلذلك ما تقدرش يبقى انت ترجح بلا مرجح والترجح بلا مرجح باطل يعني واحد ساكت هل تقدر تقول انه راضي او تقدر تقول ان سكوته هذا يستفاد منه الاقرار او يستفاد منه الرفض هو ساكت ممكن يكون ساكت عن تأمل عن توقف عن خوف خاف يتكلم يتضرب عن أي حاجة أو عن رضا فحملك سكوته على احتمال من الاحتمالات ترجيح بلا مرجح فلذلك قالوا في القواعد الفقهية لا ينسب لساكت قول أما سكوت الشارع الذي يستفاد منه الإباحة ما هو السكوت إقرار السكوت من الشارع إقرار فيكون سكوتا مقصودا فيكون سكوتا مقصودا فيكون يستفاد منه مباشرة ما المانع يعني أحيانا سكوت الشارع يكون عن شيء وقع أمام الشارع كما يقولون إن السنة منها سنة تقريرية فالسنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا فسكت فيستفاد منه إقراره لأنه لا يقر على منكر عليه الصلاة والسلام ذات السكوت وإن بقرائن أخرى استصحاب الأصل والأصل هنا جاء الشائع فأدر هذا الاستصحاب ده في بعض الأحيان ولكن رجعنا إلى القول يعني هذا في نعم هذا في بعض الفروع وفي بعض الفروع لا ده هو سكت قاصدا السكوت قاصدا الإقرار وقع بحضرته صلى الله عليه وسلم شيء فأقر فسكت فهو يقولون إنه لا يسكت على منكر لذلك من هنا جاءت حجية السنة التقريرية فلا يقال فيها لا ينسب لساكت القول يعني في مش عارف في إيه في الإشكال راح يعني مولانا ما أخوك يقول قول يا الشيخ الإباحة دوت يأتي أو تستفاد من السكوت والشارع لم يقل ولم يذهب مش بالضرورة عن السكوت ممكن الشارع يخيرك بالصريح المريح افعل هذا أو ذاك أو يقول لك لا حرج افعل ولا حرج مش لازم سكوت ما تخلي ذهنك واسع شوية وفي الحصر ماله وفي الحصر دي الحصر يعني ان هي الخصال دي هي المطلوبه بس مش غيرها لما اكسكلوسيف يعني فهمتها دلوقتي اصلا هو قسم اللغه الانجليزيه نعم ده ممكن يفهم انجليزي اكتر من عربي نعم اللي هي اكسكلوسيف حصرا يعني حصريا نعم يا مولانا مع السلامة احنا هنقفل الدكان دلوقتي مع السلامة أو تخييرا بين الفعل وتركه أي إباحة، فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي. ذلك اللي هو إيه؟ تعريف يعني؟ نعم. لما قال لك المتعلق بفعل إقلان أو تخييرا، فهذا التعريف يشمل إيه؟ الفعل القلبي الاعتقادي وغيره. زي إيه مثلا الفعل القلبي الاعتقادي ده؟ زي اعتقاد وحدانية الله، ما هو فعل قلبي اعتقادي. ها؟ في طلب هو برضو، ما نتكلمش على التخيير خصوص التخيير يا جماعة، نتكلم على كل ما مضى. فيشمل ذلك أي التعريف الماضي المذكور اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، فيشمل ذلك الفعل الاعتقادي القلبي زي اعتقاد وحدانية الله أو غيره، زي اعتقاد وجوب الصلاة، ما هو فعل قلبي ولكن لا ليس اعتقاديا. ها؟ فين البتاع الموضع؟ وغيره، فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولية وغيره. والفعل القلبي اللي هو مش اعتقادي زي ورد النية في الوضوء، ما هو فعل قلبي هو بس مش اعتقادي. ها؟ والكف والمكلف الواجب. كفت هي مولانا، فين القولي؟ والقولية وغيره. فعل قلبي، لا ده فعل قولي بقى، احنا خلصنا القلبي، قلبي اعتقادي وقلبي مش اعتقادي. وفعل قولي زي ايه؟ الذكر او زي قراءة الفاتحة في الصلاة. وغيره. وغير القولي، يبقى عندنا ده يشمل الفعل القلبي الاعتقادي، الفعل القلبي اللي مش اعتقادي، الفعل القولي وغير الفعل القولي، زي ايه؟ زي افعال الجوارح، الركوع، السجود، حركة اليد كده بالذكر، ما ده فعل، ما هواش قلبي وما هواش قولي، فعل جارحي يعني. ها؟ ده في حاجة مضايقك؟ تعبان؟ عندك برد ولا ايه؟ ها؟ تعال اقعد جنبي هنا. راحت يعني زالت؟ لا موجودة. طب غير ما تروحك. طب غير ما تروحك. اسمع كلام. تقعد متأذي ليه؟ لا زالت موجودة؟ ها؟ راحت؟ مش عارف، مش مستريح للكاميرا. اوعى تنزل الحاجات دي على الانترنت، يوتيوب ومش يوتيوبشي والحاجات دي. ها؟ احنا بيسجل هنا بشرطه. شرطه ده ايه؟ ان هو خاص. قال مدام تطلع ما يجراش حاجه، لكن غير المدام لا. والكف يشمل ايضا ايه؟ التعريف الكف. الكف ده اللي هو مستفاد من النهي، اللي هو الترك المقصود اللي احنا قلنا عليه، وقلنا ان الكف اللي هو الترك هذا من اقسام الايه؟ من اقسام ايه يا عمر؟ من اقسام الافعال. والمكلف، والمكلف الواحد يشمل ذلك ايضا المكلف الواحد، لان هو قال ايه؟ قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فده يشمل المكلف الواحد واللي اكتر من مكلف. طب هو في حد واحد فقط ممكن يبقى متوجه اليه الخطاب هو بس مش لغيره؟ قال لك كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه. نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها احد من امته، والف فيها العلماء معروفه يعني، واللي ما يعرفش في كتاب الخصائص الكبرى للامام السيوطي في مجلدين مطبوع، ذكر فيها الاشياء اللي اختص بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. له خصائص خلقيه وله خصائص تكليفيه. فمن جمله الخصائص التكليفيه مثلا انه اجيز له ان يتزوج بتسع نسوه، وهذا ليس لغيره من المكلفين. ها؟ عليه الصلاه والسلام. والمكلف الواحد كالنبي، قال لك كالنبي يعني اذا ده للتمثيل، يعني ممكن يبقى فيه غيره ايضا في حكم يتعلق به هو فقط، زي الحالات اللي بيقولوا عليها الأصوليين اللي هي إيه شرعت على غير سنن القياس، زي شهادة خزيمة. شهادة خزيمة بتقوم مقام شاهدين. كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد. يبقى الكلمة المكلف دي تصدق على الواحد زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق على الأكثر من الواحد. طب الأكثر من الواحد دي استفدناها منين؟ مين شاطر ويقول؟ أحسنت. إيه صيغ الكلام صياغة علمية؟ قال المكلف ده، حلل لي العبارة دي، ده مفرد محلى بالألف واللام يفيد العموم، هو ده اللي أنا أفهمه. ها؟ المكلف مفرد محلى بالألف واللام، ودي صيغة من صيغ العموم، فيعم إيه؟ ما كان أكثر من مكلف واحد. ها؟ وإما بأعم. بس كده، بس فاكر نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. خلينا ماشيين كده ثلاث تسطر ثلاث تسطر، وإن شاء الله هنخلص قبل اليوم القيامة بشوية صغيرين. كل مرة ببقى محضر يا مولانا كتير، ابص الاقي نزل التخفيض على بس مش مشكلة، ما جراش حاجة، احنا ما وراناش حاجة، احنا بنتعبد، احنا ما وراناش مفتش ولا امتحان ولا مقرر عايزين نخلصه، احنا بنتعبد يا جماعة. طلب العلم عبادة في نفسه، ما بنجري، مش بنطلب من احنا نجري عشان لازم نخلص بسرعة وإلا حد هيضربنا ولا حد هيحاسبنا، احنا بنتعبد، طلب منا طلب العلم، فاحنا بنعبد ربنا بما طلبه منا. والله يعني ربنا كتب لنا الإتمام، إن شاء الله يكتبه لنا يبقى خير وبركة، لم يكتب لنا الإتمام يبقى خير وبركة برضه، المهم إنه أقمنا فيما يحب ويرضى، إن شاء الله يكتب لنا الإتمام. نعم يا سيدنا. جزاكم الله خيرا. لكن ذكرتم هذا الكلام بما أنه يعني الطلبة ليسوا من أهل البلد، يعني فعالم ربط يعني مفيد لنا، فماذا أفعل؟ اديني اقتراح إجرائي على طول، ماذا تقترح علي أن أفعل؟ أكروت؟ إذا تتكرم علينا يعني قسم الطلبات، إذا تتكرم علينا التقليل منها ونمشي بالكتاب كمادة مادة الأصول. جميل. بص يا سيدنا، اقتراح جميل يعني كتر خيرك، ولكن المقصود من القراءة أشياء، ليس المقصود من القراءة فقط معرفة معلومات أصولية. هذه يمكن المعلومات الأصولية يمكن تحصيلها في بعض الأحيان وفي مع بعض الأشخاص يمكن تحصيلها بالتحصيل الذاتي، إنك تعرف إن الأدلة المتفق عليها كذا والمختلف فيها كذا وتعريف كل واحد ومش عارف إيه، كل ده يمكن إنك إذا كنت بلغت يعني درجة معينة من التحصيل ممكن تحصلها لوحدك. لكن المقصود الأهم من هذه القراءة التراثية بهذه الطريقة المتغياة في ذاتها هي تنمية أو اكتساب ملكة فهم التراث. كيف تفهم العبارة التراثية؟ وكيف تقف على مقاصد المؤلفين الذين كانوا يكتبون بدقة بالغة على مستوى الحرف مش على مستوى الكلمة، بحيث إنك لو رفعت حرفا من مكانه اختل المعنى، دقة متناهية، عملية في غاية الصعوبة وفي غاية الإتقان. وهذا التراث له مفاتيح، ومفاتيح فهم التراث مبثوثة في مجموعة من العلوم، ومفاتيح فهم التراث إنما تتلقى من الأفواه، ومفاتيح فهم التراث لا يشترط لاكتسابها إتمام الكتاب، بل إنك قد تدرس جملة من الكتاب فيحصل عندك أنس بتذوق العبارة، ويحصل عندك فهم للمفاتيح العامة التي تستطيع بها أن تحلل العبارة، فتستطيع أن تفهم وحدك فيما بعد ما لم تقرأه مع الشيخ. فهذه الطريقة قد يتضجر منها البعض، يقول لك احنا عاوزين معارف أصولية فقط. طب وعبارة الكتاب؟ طب ما احنا كنا نختار كتاب سهل وفي معلومات يعني محكية هكذا زي المذكرات اللي بيكتبها الدكاترة بتوع اليومين دول، ويبقى احنا قاعدك ان احنا لو بهذه الطريقة نقرأ بابا في الأصول كل مرة، مش هنقعد نكسر دماغنا في السطر والسطرين والثلاث أسطر في ساعة ونصف كل مرة. لكن ايه اللي هنستفيده من الطريقة التانية دي يا مولانا؟ هنستفيد معلومات هي مفيدة مش مفيدة، انا لا انفي عنها الفائدة، لكن فائدة قصيرة، هتكتسب معلومات فقط. يلا نجيب اي كتاب من الكتب المعاصرة اللي ما فيهاش كبير معاناة وما فيهاش ضمائر ومنطوق ومفهوم وخلفيات فلسفية وخلفيات كلامية للمسألة والكتاب ونخلص، ويبقى انا هي انا فرحانة درست اصول فقه. ابدا، انت يا ايها الابعد عندك معلومات اصولية لكن ليس عندك الملك. وكان شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ طه الدسوقي العربي رحمه الله تعالى كان من كبار علماء الازهر الشريف، وابوه الشيخ دسوقي العربي اللي هو سقط طه حسين في الاختبار في الواقعة المشهورة هذه، الشيخ طه العربي هذا كان من كبار العلماء، وكان يقول الشيخ طه هذا كان يقول المذكرات، احفظ هذه العبارة مولانا، كان يقول يمسك مذكرات الدكاترة يا شيخ احمد يقول لك المذكرات تقتل الملكات، المذكرات تقتل الملكات، هتديك ايه؟ معلومات، لكن عمرك ما تمسك كتاب تراث وتعرف تفهمه. وجرب ما عرفش يعني او كده، ها اقرا كتاب من كتب الاصول او في اي فن من الفنون بالطريقه السرديه، هتديك فكره عن العلم، فكره عن الفن، عن اهم مسائله، عن كده، لكن مش هتعرف تحل، مش هتعرف تقرا جمع الجوامع في الاصول، مش هتعرف تقرا التفتزاني في البلاغه، مش هتعرف تقرا المنهاج مع المحلي في الفقه، مش هتعرف تقرا ابن عقيل ولا الاشموني على الالفي، مش هتعرف تقرا كتب التراث. وبعدين كتب التراث دي هتبقى بعد كده شيء اشبه بالهيروغليفيه، محتاجين حجر رشيد عشان نفهمه. والعلم يا مولانا يا سيدي الكريم، العلم ينقل، نحن ننقل العلم كما تلقيناه، يعني العلم ده في أمانة في نقله. الأمانة مش بس في إن أنا أدي لك المعلومة صحيحة أو بفهم صحيح، إنما أنا كمان أنقل لك العلم كما تلقيته أنا. فإذا نقل العلم بلغة مخصوصة هذا من أركان عملية نقل العلم، يبقى المحافظة على لغة العلم مقصودة في ذاتها. وكان شيخنا رحمه الله العلامة الجليل شيخ السادة الملكية في وقته من كبار علماء أصول الفقه سيدنا الشيخ عبد الجليل القرنشاوي رحمه الله. الشيخ عبد الجليل القرنشاوي هذا أنا لم أدرس عليه في أصول الفقه إلا 10 صفحات فقط من كتاب مختصر ابن الحاجب بشرح العضد، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، 10 صفحات فقط في القياس. قاعد يشرح فيهم الشيخ قد ايه يا مولانا؟ قاعد يشرح فيهم عام دراسي كامل. لما درست على الشيخ 10 صفحات دول كان في حاجة اسمها ان انا مثلا في نقلة حصلت لي في الفهم، نقلة نوعية، ما درستش عليه الكتاب كله بل ولا كتاب القياس كله مثلا، يعني ده واحد من المشايخ اللي ربنا اكرمني بالدراسة عليهم يعني. فالشيخ عبد الجليل ادانا مفاتيح فهم التراث في 10 صفحات دول، فاستطيع بقى ان انا اقيس الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره وبعدين المشايخنا التانيين، فالملكة تكتسب فيها شيئا فشيئا. وانا يعني ما افعله هنا يا مولانا الشيخ سيدي الشيخ محمد، صح؟ سيدي الشيخ حسن، اخونا التاني محمد زياد، صح؟ الشيخ حسن، ما افعله الان يا مولانا هذا كم وددت وكم تمنيت وكم دعوت الله تعالى ان يجعل لي شيخا يفعل معي مثل ما افعل انا مع الطلاب، ان هو يمسك ايدك كده واحده واحده ويصعب معك تدريجيا في المعلومات ويشرح لك حتى الواضحات حتى تتأكد من فهمها. ولكن مش كل أولا ده كان يعني بساط كما يقولون قد فانيت رجال طوي بساطه, يعني طريقة طوي بساطها وفانيت رجالته. ومن يستطيع هذا في هذا الوقت؟ مش كلهم عندهم طاقة على فعله. فاللي احنا بنعمله ده يا سيدنا ليس تضيعا للوقت صدقني, انما هو شيء مقصود في نفسه. وزي ما انتوا عاوزين برضه, عاوزين ان احنا نخلص نخلص, بس في هذه الحالة انا سأغير الكتاب, لان انا لن اشرح التراث بطريقة لا تتلائم مع قراءة العبارة التراثية, وإلا أنا كده خائن للأمان. ويبقى أنت في الآخر هتقول أنا درست الكتاب ومش هتعرف تشرحه ومش هتعرف تفهمه. تعال نجرب مرة إذا حبيت نقرأ حصة بالطريقة الجملية دي, وفي آخر الحصة أعد كأن أنا فهمك المعلومة الأصولية على وجهها. بعد أن تفهمها أنا هطلب منك أنك تحللي العبارة التراثية ونشوف ستستطيع أم لن تستطيع. إذا عايزين الطريقة دي مش ملائمة لمعظمكم, ده طبعا هيبقى يعني أنا قد أصفه بأنه هو يعني لا مش تكاسل, هيبقى يعني أظنه قد يكون يعني قد يكون قلة توفيق. ولكن على كل حال إذا كان ده مرادكم جميعا خلاص أنا موافق, بس يلا نقفل هذا الكتاب ونشوف كتاب كده تاني نقرأه تبركا, نشوف أي مذكرة من المذكرات ونقرأها تبركا. ونحن نقول السيدي الله يجزيكم بخير, نحن يعني نريد اللي تفضلتم به, لكن ممكن يكون هل يعني وأنتم إن شاء الله يعني أهل لهذا أن نجمع بين الاثنين, يعني نؤدي هذا الغرض لكن مثلا بسرعة زيادة شوية. هلا في يعني أنا لاحظت الفرق والسببين, مثلا درس مثلا الماضي وهذا الدرس, يعني في أحيان درس تكون استفاضة كبيرة في موضوع قد يكون خارج, وفي أحيان تكون ضمن المقرر والمنهاج. هذا الذي نريده, يعني ما الذي أنا فعلته اليوم في استطراد زائد عن المطلوب مثلا, يعني لو سمحت لعله أقلنا مثلا في الفاصل المحفوظة أو في مثلا بعض الكلام مع يعني مثلا مع الأخوة أو بداية الدرس, يعني بداية الدرس ماذا كان فيها؟ التاسع والربع بدأنا. طيب انا اتكلم لانك يعني سمحتك جزاك الله خير. ايوه تفضل, انا بسمعك بكل اريحيه على فكره. يعني بدات الدرس في التاسعه والربع, يبقى التاخير, يبقى ده التاخير ده خارج عن محل نقدك. احنا بنتكلم دلوقتي في طريقه الشرح مش في ان انا اتاخرت. انا لو جيت بدري كنت هشرح بنفس الطريقه برضه, فكنت انت ستكون مستاء ايضا نوع استياء. فقول لي ايه اللي حصل جوه الدرس انت عاوزني اغيره بعينه بخصوصه, واذا كان اقتراحك في محله اعمل به يعني, وان لم يكن في محله انبهك. سيدي يعني هما سيان يعني السيان ده شيء واحد في الوقت نكسبه في قراءه الكتاب, المؤدى واحد ان شاء الله, هو خاص ما شاء الله استاذنا يعني وصلت الرسالة, وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بأن حصل المقصود. نعم حضرت تم اقتراح جزاك الله خير أيام لطف الشراب, يعني نحن نبتدي من المغرب ونكمل بعد العشاء. طيب هذا اقتراح للسواد, ما في إخوانك أئمة مساجد واحنا كل سنه في نفس التوقيت نثير هذا الكلام, وبعدين يقولك مش هينفع بقى. بس يمكن ده حل الموضوع ده. ما هو مش هو ده ده خارج عن محل النزاع. معلش بس يمكن مثلا بدل 3 اسطر خلص مثلا 10 اسطر البعض يحس بالانجاز. كده تمام. ايوه سيدي احمد اتفضل. ممكن الاسئله تؤخر. طيب في حد شاعر بهذا الاستياء اللي شاعر به الشيخ حسن بمنتهى الصراحة يعني ما فيهاش حاجة قول يا باشا ها معلش انا بعترض على هذه النقطة لما الواحد بيعدي حتة ما هوش فاهمها بيبين عليها عدم احنا ما قررناش شيء انا بسمع بس دلوقتي احنا بنقمش اذا حدثت فقمش واذا سمعت فقمش واذا حدثت ففتش احنا بنقمش دلوقتي انا بقول لحضرتك جالس الواحد بيعدي نقطة غير فاهمها يبقى غير عن الفهم للجملة اللي بعديها والكلمة اللي بعديها. طيب حد عنده حد موافق الشيخ حسن فيما يقول بمنتهى الأريحية وبمنتهى الود انت موافقة؟ ها؟ لا معترض عليه؟ يا تراث كلي؟ صعبة وعايزه تطبيق وعايزه عشان نفهم اسلوب الكاتب نفسه بياخد عناء شديد تمام عشان مع الوقت لما نهضمه وهياخد مننا جهد كبير قوي لما نمسك اي كتاب تراثي نفهم نفك العبارة ايوه شيخ ابراهيم هي يعني مش جمله يعني موافقه على المناقيد بس يعني احيانا اشعر في الاستطراد ان هو بيكون مفيد واحيانا تانية بحس ان هو خارج برا السياق تمام زي ايه بقى مثلا زي مساله ان احنا مثلا ممكن نفتح الباب واسع لكل فرد ان هو يدخل عدم فهم المساله مساله مثلا زي ما احنا شفنا مثلا ده المثال اللي بتذكره ده مش مثال مناسب لاعتراضك انت بتقول لي استطراد زائد عن السياق فالكل الأسئلة في السياق أسئلة كتير بس في السياق إنما استطراد زائد يعني إن أنا دخلت من موضوع لموضوع لموضوع وبعدت عن النظم الرئيسي ثواني يا مولا بس ويكمل فكرته أيوة شيخ إبراهيم يبقى أنت كلامك بيتلاقى مع شيخ أشرف في إن الأسئلة تؤجل أو يعني تحدد صح؟ مش مثلا انا عايز ما تريده انت بنص او فصل مش مثلا هل اللي انا بقوله هو اللي انت تريده ولا انا بحكم حول ما تريد حصل طيب حاضر قول يا شيخ محمد لا خليهم اللي يقصدوهم انا عايز رايك انت اللي يقصدوه انا فاهمه انا عايز راي فضيلتك ده هو الطريقه يعني متوسطه يعني فضلتك شرحت قبل كده بين المشارقة والمغاربة يعني جمعت بين ده المغاربة بيعملوا حاجة تانية يا مولانا مغاربة مغاربة ايه يا مولانا المغاربة يا مولانا بيأتوا بكل ما كتب على الكتاب ويناقشوه مش تقول لي مشارقة ومشارقة احنا لا حصلنا مشارقة ولا مغاربة ماتت الهمم يا مولانا انت عايز تقول حاجة يا شيخ قبل قبل قبل ما انا اشد السلخ عليه القهوة شوية بترفع الضغط قول بقى الكتاب بتاعنا عشان ما نشدش انا قصدي انه الكتاب يا مولانا رضيته هو متوسط ولا عالي ولا من حيث ايه؟ من حيث المعلومات ومن حيث الاسلوب هو كتاب اصله صعب نعم وأصله مضغوط وأصله اللي هو الجمع مع شرح المحلي سيدنا الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله المالكي العدوي عضو جماعة كبار العلماء أبو الشيخ حسنين اللي هو كان مفتي الديار شرحه مرتين في 14 سنة كل يوم مش مرة في الأسبوع يتيمة بنلتقي فيها ساعة ونص آخر النهار تحلة القسم كل يوم بين المغرب والعشاء في تكية محمد أبو الدهب 7 سنين ختمه خلص بدأ تاني 7 سنين ختمه طب ده المختصر ينزل عليه الدعم شوية ماشي ده بقى مختصر الصعب فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه فالشيخ هنا بيقلل اللفظ العبارة أصعب العبارة أضيق بيجيب العبارات اللي ترفع الإشكالات على أساس الكتاب أنا معه شوية مش كتير يعني علشان احنا مش من هذا البلد يعني موضوع انه الكتاب متوسط يعني الجمع بين الوافدين والمقيمين. يا مولانا اقترح علي اقتراحات إجرائية واحد. يعني يقول لي افعل ولا تفعل. لا مش بالطريقة، بس أنا قصدي أنه ملائمة الشرح للكتاب. طيب ماشي، ملائمة الشرح للكتاب وتأخذ الأسئلة بشيء. نحن عندنا أخذ الأسبوع عشان ممكن تمشي كده، وكل ما عنده إشكال يضعه على آخر الدرس. طبعا أصلا إذا كان الطالب أو مش محضر فلا يحضر. أسمع أنا ليه اعتراض؟ يعني أنا بستحرم الحقيقة وجهة نظري. خلاص يا ما تعترضوش بقى طالما حرام. لا معلش، إن هو يعني كل شيخي عنده معلومة هاين عليه الدهان وأنا بطلب. إحنا ممكن نحط الحبة هاند على القهوة صح؟ أي إن كل شيخي عنده معلومة هاين عليه الدهان وأنا بطلب. يعني رزق جيل وأنا بطلب. ما جرش حاجة. هي اللي فوق ما جرش. لا لا حلوة دي. أيوة يا شيخ عمر. أو التاني؟ لا انا سمعتك. ايوه كمل. مش ايوه عيد بس دي تبقى رزق. اللهم خير لي واختار لي يا رب في رد فعلي. ماشي ماشي ماشي خلاص ان شاء الله خير. الجماعة دول طريقة المشارقة والمغاربة دي مشارقة ومغاربة. المغاربة يجيب لك كل ما كتب على الكتاب ويناقشك فيه. كان عندنا واحد هنا اسمه الشيخ محمود الإمام المنصوري. الشيخ محمود الإمام المنصوري كان من الجهابذة في الفقه الحنفي وفي المعقولات. الشيخ محمود الإمام المنصوري هذا ظل يشرح في قول السعد في كتابه التهذيب في علم المنطق. السعد بيقول ايه في صدر الكتاب؟ بيقول العلم ان كان ادراكا للنسبة فتصديق والا فتصور. ماشي قاعد يشرح فيها 4 أشهر او 3 أشهر الشك مني ما قالوش في القصة ما قالوش. قالوا ظل يشرح فيها بس هو زمان كانوا بيشرحوا كل يوم يعني مرة في الأسبوع دي عشان احنا بس غلابة يعني. حتى لو مرة في الأسبوع حتى لو مرة في الأسبوع طرح يا حبوب يا سلام عليك احنا بيستغلنا ماشي. ما البركة مش متعينة في الدرس بتاعي. طيب نعم يا سيدنا اكيد طبعا. انا عندي سؤال اتفضل. انا لازم ابقى صرح مع نفسي ومالك. هل الكتاب اعلى من مستوى الحضور؟ لان ما هو حاجه من الاثنين. لان ما احنا الكتاب ده هنقراه بما ينبغي للنوع ده من الكتب هنمشي بالطريقه دي، لا اما مش هينفع زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت يعني لو مش هنمشي بالطريقه دي هنغير الكتاب. فاحنا نبقى صراحة مع نفسنا كلنا، ولا اما الكتاب ده مناسب لمستوانا فنستمر بالطريقة اللي تتناسب مع شرح الكتاب او هوانا مستوانا او هوانا. ما هو ممكن يبقى مستوايا انا مش على مزاج الطريقة دي. والصراحة مع نفسي استلزم ان احنا هنجذب الهوى ونبقى صراحة وده الكتاب ده مناسب لمستوانا يبقى هنمشي باللي يتلائم مع الكتاب ده من الشرح. لو الكتاب ده حاسين انه اعلى فالاستفاضة في الشرح بالطريقة دي واخد مننا وقت ازيد من اللي احنا شايفين ان ممكن نبذله في القدر ده دلوقتي في مرحلتنا دي. وكل واحد عنده مرحله في حياته يعني خلاص نشوف كتاب مناسب لنا اكتر ودي من حاجه ما تعبش حد يعني وشيخ مناسب لنا اكتر يعني الاثنين مع بعض يعني الكلام دلوقتي ان احنا نبقى صراح مع نفسنا الكتاب ده مناسب لمستوانا فنستقبل فيه يا جماعه ولا حاسينه تقيل بزياده شويتين فنحاول نغيره. ده رأيي والله أعلم يعني ان احنا الطريقة دي هي اللي بتيسره يعني هو فاهم بس الطريقة ما انا فاهم لازم انا عارف ما هي الطريقة دي هي اللي الكتاب ده محتاجها. فلما احنا الكتاب ده هو ده اللي احنا محتاجينه في المرحلة دي فهناخده بطريقته بلوازمه يعني زي ما بيقولوا. لما احنا محتاجين حاجة تانية في مرحلتنا دي مختلفة وناخدها بلوازمها ان شاء الله. والله أعلم يعني. يا رب يا رب سبحانه هي طريقة الكتاب ولا طريقة الشيخ؟ يعني لو طريقة الشرح لو غيرنا كتاب هل طريقة الشرح هتتغير؟ حركني والله اعطيته مصطفى وربنا يطرح حضرتك يعني اذا طلع له خيار يعني اصل حضرتك ده لا يتفرق طرب بين الصفات يعني مش اي فرق بين يعني شيء هذا والفرق يعني هذا ظهر نقطة مهمة جدا ان ممكن تنقص يعني 10 ورقات او 20 ورقة او 100 ورقة في الكتاب تفتح فيه بعد ذلك مقاليد اي كتاب يعني بعد ذلك ولكن في نفس الوقت اتمنى الملاحظة ده الاثنين من الكتاب على يديك وكتاب اخر وكتاب اخر حتى استزيد من غيره يعني فهذا يكون الامر فقط بالنسبه لي اتمنى ان كما حضرتك نشرت قال هذا جد جدا ويربي ملكه ويفهم اشياء ما كنا نسمع عنها في التاريخ او في اي كتاب مختصر او اي كتاب معاصر ما كنا نسمع هذا الكلام اطلاقا يعني في نفس الوقت اتمنى ان انا اكون في على يديك اكثر من كتاب واكثر من حاشيه يعني هذا يكون الامر ان شاء الله فماذا تقترح؟ انت دلوقتي بتصف انت نعم انا كنت بقول الشيخ احمد بعرف بفضل وقال الاسئله او اللي عنده اسئله او كده بيتاخر في في الاخر او يستنى للاخر انا مثلا واحد من الناس ما معيش الكتاب او فممكن اقرا مع حد جنبي بس انا ما بفهمش فعلي ربنا يخليك يا عم الشيخ انا ما بفهمش فعلي لما حضرتك تتكلم يعني لا لو حد تتكلم وتشرح وحد بيسأل وحضرتك تجاوب فالطريقة أنا من وجهة نظري الطريقة الحقيقة ماشي بقى صح يعني 100% أنا لو أقل من كده شرح أو لو في إجازة عن كده أنا مش أنا على الناس مش هفهم وسوري برضو الناس كلها مش مستوى فهمها واحد أو مستوى تعليمها واحد عشان نعدي حاجات أو نقرأ كلام صعب جدا بالنسبة للناس كتير أنا منهم فما ينفعش عدي كده لازم حضرتك تتكلم فيه فانا اقتراحي ان حضرتك يعني اقول لك حل اللغز يا مولانا ناس بلغ كلام جميل حسن دكتور مع دكتوراه سبحان الله دكتوراه في ايه؟ لا اتفضل في النص خليك اخلص دكتوراه في تخصص ايه؟ نعم؟ لا عشان هو عشان المستوى فهو بقى بي ما احنا على تخصص انت ما قلتليش لا انا مش عارف تخصص ايه يا دكتور حسن اصول فقه طيب ولا انت بتحضر درس اليوم ولا عشان كده طب ما انت تيجي تقعد هنا وانا اقعد هنا حلت الدور ما هيك الكلام بسجل الان على الهي ورددت انا اي طريقه يعني لتتبعوها جزاك الله خير ابحث عنها وهي لا يعني كما تفضلت لا المذكرات ولا الشهادات لا الدكتوراه ولا غيره ولا استاذيه هذا هي طريقة العلماء القدامى الذين لا يحتاجون إلى شهادات وهم من خرجوا أصحاب الشهادات وهم الذين نعتز بهم وننتسب إليهم إن شاء الله لكن أخي يعني هنا عبر عنها ويعني جزاك الله خيرا يعني هو تتكلم يريد أن تنجز أكثر من كتاب وعلى هذه الطريقة فأعدت يعني كما يقال الكرة إلى ملعبنا ماذا تقترحون علي يعني أنا أقول بفهمي القاصر لا أستطيع أن أقترح عليه لكن أسأل الله عز وجل أن يعني يكرمنا جميعا وأن يفتح عليك ما هو يعني ينفع لنا فيما نظنه والله أعلم فالكرة سيدي في النهاية في ملعبك لأنك أستاذنا وشيخنا عفوا وإن شاء الله لا تعدم هذه الطريقة الله المستعان ربنا أدم في الخير إن شاء الله نعم اذا يعني نترك دار الكتاب بعدين نشرح كل يوم والله فكره طيب فكره حلوه اترك دار الافتاء واتفرغ للتدريس نعم ونشرح كل يوم لا احنا ممكن كمان ايه احنا ممكن نعمل 5 دروس في اليوم بعد الصلوات بعد الصلوات درس بعد الفجر درس بعد العشاء نصلي هنا نصلي هنا والله شيخ عم ما وعدكش هذا احسن طرق يزيد التقلص الذي يكون استطراد عن هذا مش هو أنا ليه عبارة شهيرة بس أنا مش هقولها النهاردة، هقولها بعدين إن شاء الله، إن شاء الله هقولها بعد، إن شاء الله يكون خير إن شاء الله نرضيكم جميعا بإذن الله. طيب خلاص رفعت الجلسة، خلاص كده نكتفي بهذا اليوم والله تعالى أعلم. نعم نحن نستمر على ما نحن عليه، وبالنسبة للي عايز يستأذن مثلا نظر لظروفه أو تأخيره والكلام من ده فده لمن شئت منهم. وبعدين أنت بتتكلم برضو بخارج محل النزاع، مش هو ده محل النزاع، هم بيقول ليش أنت بتأخرنا فأثر علشان نمشي بدري، هو بيقول لي غير النمط علشان نقدر نخلص مع بعض اكتر من كتاب. بس هو الكلام في تخليص الكتاب ولا في التاخير علشان نخلص؟ في تخليص الكتاب. نعم يا هو دكتور، يعني ممكن هذا الشيء بالبدايه، يعني لسه الكتاب جديد، ممكن بعدين هناخد يعني تقريبا تاسيس وقواعد لفهم الكتاب هيك في البدايه، بعد هيك ممكن الاستفاضات يعني تصير اخف ان شاء الله. هنشوف ان شاء الله ما يصلح للجميع. وصلى الله على سيدنا. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن فيه الغافلون.